يجوز للعامل ان يستخدم اغراض الحكومه؟ ايش؟ هل يجوز للعامل الموظف ان يستخدم اغراض الحكومه لاغراضه الشخصيه؟ لا، لا يجوز انسان ان يستعمل اغراض الحكومه لاغراضه الشخصيه ابدا، سواء سياره او اله طباعه او اوراق او اقلام، كل هذا حرام. بل حتى الاتصال بالتلفون حرام الا ما اذنت فيه الدوله، والذي تاذن فيه هو الذي لا يحتاج الى الصفر، لان كونها تنزع الصفر من الهواتف معناها يعني يستلزم جواز الاتصالات الداخليه.